في هذه الآيات وما بعدها يقص الله جل وعلا خبر نبيه صالح عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى قومه ثمود، فيقول جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا. وأرسلنا إلى قبيلة ثمود وكانوا بالحجر بين المدينة وتبوك، وأرسلنا إلى ثمود أخاهم في النسب فهو من نفس القبيلة من قبيلة ثمود، أخاهم صالح، قال: يا قوم اعبدوا الله. دعوته لقومه كدعوة سائر الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكلهم يدعون أممهم إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا إله يستحق العبادة سوى الله، فكل معبوداتكم تعبدونها بغير حق، ليس لكم إله غير الله. ما لكم من إله غيره، ثم دلل على استحقاقه للعبادة بأنه جل وعلا هو الخالق، هو أنشأكم من الأرض، خلقكم وبدأ خلقكم من الأرض، لأن آدم عليه السلام أبو البشر خلق من طين، فأصل بني آدم من الأرض، ويعودون إليها ثم يخرجون منها للنشأة الآخرة. هو أنشأكم من الأرض، فالذي أنشأكم من الأرض ورباكم بنعمه هو المستحق للعبادة وحده، والقادر على أن يخلقكم من تراب ثم صوركم على هذه الصور هو القوي القادر جل وعلا، فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره. وأنشأكم من الأرض، دليل القدرة، واستعمركم فيها، جعلكم عمارا لهذه الأرض، استعمركم فيها أو جعلها لكم بمثابة العمرة التي يعطاها الإنسان مدة حياته، أو استعمركم فيها، بمعنى أطال أعماركم فيها، فكانت أعمارهم من 300 سنة إلى 1000 سنة وأكثر من ذلك. كما هو معلوم بنص القرآن أن نوحا عليه السلام مكث في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. واستعمركم فيها، أطال أعماركم في هذه الأرض، فهو المستحق للعبادة. فاستغفروه، اطلبوا المغفرة منه لما سلف من ذنوبكم، ثم توبوا إليه، توبوا إلى الله، فلا تعودوا إلى الذنوب مستقبلا. وأكبر الذنوب وأعظمها هو الشرك بالله، عبادة غير الله. فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب من عباده المؤمنين، فهو قريب منهم يسمع دعاءهم ويرى أعمالهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ويقول عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم لما رفعوا أصواتهم بالتلبية: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ويقول جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. العرقان في جانب العنق. إن ربي قريب من المؤمنين، قريب ممن دعاه، يجيب دعوة الداعي، قريب مجيب، يسمع ويجيب جل وعلا. والله جل وعلا يجيب دعاء عبده ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، فيقنط وييأس من الاستجابة فلا يستجاب له حينئذ والعياذ بالله. والله جل وعلا يجيب دعاء عبده، والإجابة كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون على وجه من 3 أوجه: إما أن يعجل الله لعبده دعوته، وإما أن يدفع عنه من السوء ما هو خير له مما دعا به، وإما أن يدخر الله له في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعا به. وعلى العبد أن يحسن الظن بالله كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك فله. إن ربي قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. أمرهم أولا بعبادة الله جل وعلا وحده، وذكرهم بفضل الله عليهم، وأمرهم بالاستغفار عما مضى والتوبة مستقبلا، ووعدهم على ذلك أن الله جل وعلا يسمع دعاءهم ويجيب، فلا يرد جل وعلا دعوة الداعي. بماذا أجابوا؟ نسمع إلى قول الله جل وعلا عن إجابتهم: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. قالوا له: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. صالح علم منادى مبني على الضم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قد كنا نرجو أن تكون بخلاف هذه الحال. قيل يرجون أن يكون سيدا مطاعا فيهم، لأنه كان عليه الصلاة والسلام من أشراف قومه، وكان ذا كرم وإحسان، فكانوا يتوقعون أن يكون سيدا لهم، وما كانوا يظنون أن يتفوه بما تفوه به من سب الآلهة. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أو قد كنت فينا مرجوا بأن تعبد آلهتنا كما نعبدها. وأما وقد أعلنت سبها، فإنا لا نأمل فيك أن تكون معنا ومنا. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني قبل دعوتك هذه التي أعلنتها، وهي الدعوة إلى عبادة إله واحد وسب الآلهة. أتنهانا، استفهام إنكار منهم، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وهذه طريقة أكثر أهل الضلال، التقليد الأعمى. والله جل وعلا أمر عباده بأن يعملوا عقولهم وأفكارهم للتأمل والتدبر، فيأخذ الحسن الجيد ويترك الرديء القبيح. وهؤلاء أنكروا على نبيهم عليه الصلاة والسلام بأنه يأمرهم أن يتركوا عبادة من عبده الآباء والأجداد، وهذا تقليد أعمى. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ يعني فنحن سائرون على ما سار عليه آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريد. تدعونا إلى عبادة إله واحد، فنحن نشك في صحة ما تدعونا إليه، والشك قد يمكن تصحيحه وتعديله إذا كان خفيفا، لكن هذا شك مريب، شك قوي في الريب، لا يمكن أن نستجيب لك فيما تدعونا إليه، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وأخبر الله جل وعلا عنهم، عن قولهم هذا، وجاء به بالمؤكدات، بإن المؤكدة وإدخال لام الابتداء على خبرها في قوله لفي اللام، لفي شك مما تدعونا إليه مريب، يعني لن نستجيب لك أبدا، فنحن لن نقبل دعوتك. ثم تحبب إليهم بمناداتهم وقوله يا قومي، قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، أنا أدعوكم إلى ما أدعوكم إليه من أجل بينة جاءتني من ربي إلهي وخالقي ومربيني بالنعم، أنا على بينة منه وأنتم مقلدون، فمن جاء بالبينة فهو أولى بالاتباع والتصديق ممن قلد. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، رحمني بالإيحاء إلي وإرسالي إليكم لدعوتكم إلى توحيده جل وعلا، وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ أنا مرسل من الله جل وعلا الخالق المربي بالنعم المستحق للعبادة، فآمركم بما أمرني به ربي، فما رأيكم لو عصيت ربي؟ من ينقذني من عذابه؟ أنتم مقلدون وأنا أدعوكم إلى بينة واضحة ظاهرة من إلهي الذي أرسلني إليكم. فهل يليق أن أترك ما أرسلت به إليكم وأتبعكم على التقليد؟ أنا على بينة وأنتم على تقليد، فلا يليق أن أترك بينتي وأرد رحمة ربي وأتبعكم على غير هدى بل على تقليد أعمى. فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ فلا يستطيع أحد أن ينقذني أو ينجيني من عذاب الله إن عصيت ربي. وأحذركم أنتم أن تقعوا في المعصية فتقعوا في العذاب. فما تزيدونني غير تخسير. أنتم في خسارة، وإذا رددتم الحق زاد ظني بكم أنكم على خسارة وهلاك. فنوح عليه السلام، صالح عليه السلام ليس في تخسير ولا يزيدونه خسارة بذاته، وإنما يزيد معرفته لهم بأنهم في خسارة. هم كانوا في خسارة، فإذا ردوا الحق زاد علمه بخسارتهم، فهم كأنهم أرادوا أن ينصاع إليهم وأن يكون معهم، فقال إن ردكم للحق يزيد من يقيني وعلمي بأنكم في خسارة. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. يقول الله جل وعلا عن صالح عليه السلام أنه قال يا قوم هذه ناقة الله لكم آية. قوم صالح قالوا لصالح عليه السلام ائتنا بعلامة تدل على صدقك بأنك مرسل من الله، وهذه العلامة تكون مبنية على اقتراحنا وتحديدنا. فقال ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن تخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء، في بطنها جنينها، صخرة صماء ملسى، فإن أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة بهذه الصفة اتبعناك وصدقناك وعلمنا أن ما جئت به هو الحق. فأخذ على ذلك عهودهم ومواثيقهم، فأعطوه العهد والميثاق بأنهم يؤمنون إن حقق لهم هذا الطلب. فدعا صالح ربه وتضرع إليه بأن يجعل له هذه الآية، فكان القوم حول الصخرة فرأوها تحركت وانشقت وخرج منها ناقة عشراء في بطنها جنينها يتحرك بقدرة الله جل وعلا، ناقة عظيمة لا تشبه النياق، فكانت إذا رأتها الدواب الحيوانات والإبل هربت منها لضخامتها وعظمها، وولدت جنينها خرج يمشي معها بعدما خرجت من الصخرة بإذن الله جل وعلا. فقال صالح عليه السلام: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، علامة على صدقي، الناقة التي طلبتموها، وإضافة الناقة إلى الله، وجميع الخلق خلق الله وعبيد الله إضافة تشريف، كما نقول ويقال بيت الله، الكعبة بيت الله، وهي مخلوقة، فإضافة هذا البيت شرفه الله إلى الله جل وعلا إضافة تشريف، كذلك إضافة الناقة إلى الله جل وعلا إضافة تشريف، وإلا فهي مخلوقة لله جل وعلا كسائر مخلوقاته. وكما يقال عبد الله أضيف إلى الله جل وعلا إضافة تشريف، لأن عبوديته لله جل وعلا شرف له، فشرف للعبد أن يكون عبدا لله جل وعلا. ولهذا ذكر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في أشرف المقامات، مقام الإيحاء ومقام الصلاة ومقام الدعاء، الإيحاء بالكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فذكره بلفظ العبودية في أشرف المقامات، ومقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فإضافة الناقة إلى الله إضافة تشريف، وهي مخلوقة كسائر مخلوقات الله جل وعلا. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، علامة على صدقي، جاءت كما طلبتم، فذروها دعوها، إنما هي تأكل مما خلق الله جل وعلا، تأكل في الأرض وتشرب الماء يوما، يكون الماء في سائر اليوم للناقة ولهم في اليوم الثاني، وتعطيهم بدل هذا الماء اللبن، فكان القوم كلهم يشربون من لبنها ويكفيهم ذلك، تشرب الماء ويخرج بإذن الله لبنا من ضرعها، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، لا تتعرضوا لها بأذى، لا تعقروها، لا تتضايقوا من شربها الماء في اليوم، فهي تعطيكم بدله لبنا ولكم الماء في اليوم الثاني، يوم لها ويوم لهم. ولا تمسوها بسوء، لا تتعرضوا لها بسوء، والمس أدنى الشيء، لا تتعرضوا لها بأي سوء، فيأخذكم عذاب قريب. فإن تعرضتم للناقة بسوء فالعذاب قريب منكم، لأنكم عصيتم وتمردتم بعد إقامة الحجة عليكم وبعد ظهور البينة، الناقة حسب ما طلبتم. فيأخذكم عذاب قريب، يعني يصيبكم العذاب القريب قبل عذاب الآخرة، يأخذكم عذاب الدنيا. فكفروا وتمردوا وعصوا صالحا عليه السلام مع إقامة الحجة عليهم وظهور البينة وخروج الناقة كما طلبوا من صخرة صماء ملسى، وعلى حسب ما وصفوا وطلبوا ناقة عشراء ووضعت جنينها وهم ينظرون ويحلبون لبنها ويشربونه، ولا يطلب منهم لها نفقة بل تأكل في أرض الله مما خلق الله في أرضه، وإنما العناد والمكابرة ورد الحق حملهم على أن عقروها. قال تعالى: فعقروها، يعني قتلوها، والعقر ضرب الأيدي والأرجل ثم القتل بعد ذلك. فقام شقيان من أشقيائهم بممالأة القوم كلهم إلا من آمن، وبتحريض امرأتين كافرتين شقيتين لهذين الرجلين، فختلا الناقة فعقراها. فذهب حوارها يصيح وصعد الجبل وذهب فيه، ويقال إنهم أدركوه فعقروه كما عقروا أمه. فعقروها، قتلوها. فلما أخبر صالح عليه السلام بأن القوم الأشقياء قتلوا الناقة، ماذا قال؟ عرف أن العذاب قد حل بهم وأنهم لن يستجيبوا له. قال عليه السلام: فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام، تمتعوا عيشوا وكلوا واشربوا ما شئتم في مكانكم وبلدكم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب، فسيحل بكم العذاب بعد 3 أيام. وقال: علامة صدقي أنكم تصبحون في اليوم الأول من 3 أيام وجوهكم مصفرة. وفي اليوم الثاني تصبحون ووجوهكم محمرة. وفي اليوم الثالث تصبحون ووجوهكم مسودة. وفي اليوم الرابع ينزل بكم العذاب. فحصل ما أنذرهم به عليه الصلاة والسلام، فأصبحوا في اليوم الأول ووجوههم مصفرة، وفي اليوم الثاني محمرة، وفي اليوم الثالث مسودة، وفي اليوم الرابع صيح بهم صيحة عظيمة قطعت نياط قلوبهم في أجوافهم فسقطوا هامدين. فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام. ذلك الوعد وعد غير مكذوب، هذا حقيقة لا مرية فيه ولا شك. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. قدرة الله جل وعلا وعظمته وإنجائه من أراد إنجاءه من بين الهالكين، هم جميعا في المكان، وأرسل الله إليهم صيحة عظيمة. قالوا صاح بهم جبريل صيحة عظيمة فقطعت نياط قلوبهم، عروق القلوب، فسقطت القلوب في الأجواف، سقطت القلوب في أجوافهم وسقطوا على الأرض هامدين ميتين. وأنجى الله جل وعلا صالحا عليه السلام والذين آمنوا معه برحمة منه تعالى، لا بحولهم ولا بقوتهم، أنجاهم الله جل وعلا من العذاب ومن خزي يومئذ. خزي ذلك اليوم، لأن في العذاب الدنيوي خزي دنيوي والعياذ بالله. فأنجى الله جل وعلا صالحا عليه السلام من العذاب كما أنجى من معه، وأنجاهم من الخزي. إن ربك هو القوي العزيز، القوي الغالب، العزيز الذي لا يضام جل وعلا، فهو قوي قادر، عزيز منيع. إن ربك هو القوي العزيز، والقوي والعزيز صفتان لله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الصيحة فاعل، وأخذ الذين ظلموا، والذين مفعول به، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم أماكنهم جاثمين هامدين ساقطين، أجسام بلا أرواح. فعذبهم الله جل وعلا وأهلكهم بالصيحة، صيحة عظيمة أهلكتهم. فهو جل وعلا قادر على إهلاك من شاء من خلقه بما شاء، فهو يهلك بالريح وبالصيحة وبالصاعقة وبالمطر وبالنار وبغير ذلك من مخلوقاته جل وعلا. فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يوجدوا مع طول متاعهم في هذه الدنيا. إذا نزل بهم الموت والعذاب كأنهم ما وجدوا، ذهبوا. وهكذا حال المرء في الدنيا الفاجر والشقي والذي لم يعبد الله جل وعلا، إذا جاءه الموت ولو عمر مئات السنين كأنه ما أدرك في هذه الدنيا شيئا، لأن هذا الموت يعقبه العذاب ولم يستفد من دنياه لآخرته. وأما المؤمن الذي يعمل الصالحات في الدنيا فهو يربح الدنيا والآخرة، يربح الدنيا لأنه استعملها فيما ينفع، ويربح الآخرة لأنه قدم لها عملا صالحا ينفعه عند الله. والفاجر والعياذ بالله مهما أوتي في هذه الدنيا فإنه يخسر الدنيا والآخرة، ما استفاد من دنياه خيرا. كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يوجدوا، كأن لم يغنوا لم يوجدوا، أو كأن لم يغنوا كأن لم يصيبهم الغنى في هذه الدنيا، مع ما أوتوا من الغنى والمال كأن لم يكن شيء. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم، كفروا بالله جل وعلا، فماذا كانت النتيجة؟ ألا بعدا لثمود، بعدا وسحقا، بعدا عن رحمة الله جل وعلا، وهلاكا لهم في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا يسوق هذه القصص، قصص الأنبياء مع أممهم، لإنذار عباده وليعلم جل وعلا عباده أن العاقبة للمتقين، وأن المرأة مهما أوتي من الدنيا من المال والجاه والمنصب وغير ذلك فإنه لا يغنيه من عذاب الله إن عصى الله، وإنما العبد ينجو من عذاب الله جل وعلا بطاعته. فالله جل وعلا كريم من أن يعذب من أطاعه، وبعدله جل وعلا وحكمته يعذب من عصاه. ففيها بشارة للمؤمنين بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وفيها نذارة وتخويف لمن عصى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، وأنه وإن أمهل عبده فإنه لا يهمله، إن أمهله بالمع ومد له في العمر ومد له في المال والجاه والمنصب مع معصيته فإن الله جل وعلا لا يمهله، وإنما ذلك استدراج، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب على معاصيه فاعلم أن ذلك استدراج منه له، أو كما قال رضي الله عنه. فالدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكنه جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي العلم والدين إلا من أحبه. فحري بالعبد الذي يريد نجاة نفسه أن يتعظ بهذه المواعظ التي يعظ الله جل وعلا بها عباده، ويذكرهم ويبين لهم مآل الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ السائل: ما حكم المساهمة الشركات القائمة حاليا. الشركات إذا كانت قائمة على العمل الصحيح الذي أحله الله جل وعلا البيع والمتاجرة فقد رغب فيها الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. وأما إذا كانت قائمة على الربا واستثمار رؤوس أموالها في بنوك ربوية ثم توزع الأرباح فيما بعد كما هو حال كثير من الشركات اليوم، فهذه لا تحل المساهمة بها ولا يجوز. ويجب على المسلم الذي يريد الكسب الحلال وأن يطعم نفسه ومن تحت يده ممن ائتمنهم الله عليه أن يطعمهم كسبا حلالا، أن ينظر في عمل الشركة التي يريد أن يساهم بها، فإن كان عملها شرعي، عمل صحيح، متاجرة حلال، فيساهم بها والربح يكون حلالا. وأما إذا كانت قائمة على الربا أو تودع رؤوس أموالها أو الفائض من رأس المال في بنوك ربوية وتستلم الفوائد الربوية ثم توزعها على المساهمين كأرباح سنوية، فهذا لا يجوز. وإذا أكل الإنسان الربا الحرام فهو حري أن لا يستجاب دعاؤه ولا يستجاب له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل المال الحرام، فذكر صلى الله عليه وسلم في مجال التحذير عن المال والأكل الحرام، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: بعيد كل البعد أن يستجاب للرجل الذي مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، وإن كان معه من مسببات الإجابة الشيء الكثير. من أسباب الإجابة السفر، المسافر استجاب دعاؤه. الشعثة والغبرة من أسباب الإجابة. تكرار النداء لله جل وعلا: يا ربي يا ربي، من أسباب الإجابة. مع وجود هذه الأسباب، إذا كان المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام فلا يستجاب له. ومال حلال وإن قل خير وأنفع للعبد من الحرام وإن كثر، والحرام وإن كثر عاقبته إلى قل، منزوع البركة، إما أن ينزع منه العبد فلا يستفيد منه، وإما أن يحرم من الاستفادة منه فينزع منه المال قبل أن يموت، أو يموت وماله أوفر ما يكون ولا يستفيد منه، فهو منزوع البركة. وجاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو له بأن يكون مستجاب الدعوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، كل حلال وتكون مستجاب الدعوة. فإذا خلطت بين الحلال والحرام فلا يستجاب. فعلى المرء أن يتأكد ويسأل عن عمل الشركة التي يريد أن يساهم بها، فيها شيء من أنواع الربا المنتشر في هذا الزمان بكثرة؟ قد لا يخلو منه إلا القليل لكثرة انتشاره، وذلك مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر الربا، ومن لم يأكله ناله من غباره. فعلى العبد أن يحذر أن يأكل الحرام من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، لأنه ليس بمعذور. لا يقول هذه شركة إسلامية وأنا معذور، لا، اسأل عن عملهم ماذا يعملون. فإن وجدته عملا حلالا كسبه حلال فساهم فيه، وإن وجدت غير ذلك فاحفظ مالك ولا تساهم في الحرام وتشجع الحرام وتأكل الحرام. يسأل عن حكم كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب، وهذا لا يجوز، والله جل وعلا أمر النساء بالحجاب وأمرهن بلزوم البيوت، ونهاهن صلى الله عليه وسلم عن مخالطة الرجال، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إماء الله النساء، مخاطبا للرجال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وفي رواية: وليخرجن تفلات، يعني إذا أردنا الخروج. وتقول عائشة رضي الله عنها في عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج إلى المسجد. فما بالك بيومنا هذا، كثرت الفتنة. ووجه المرأة عورة إلا في الصلاة إذا صلت بمنأى عن الرجال الأجانب، يعني في مكان بعيد عن الرجال الأجانب، فوجهها ليس بعورة في الصلاة. وأما خارج الصلاة أمام الرجال الأجانب فالوجه عورة، والله جل وعلا يقول: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. يقول: هل يجوز الاستمتاع بالمرأة الحائض في الفرج دون حائل ولكن بدون إيلاج؟ وإذا مس الختان الختان فهل يجب على المرأة الاغتسال مع العلم أنها حائض؟ أولا، يجوز الاستمتاع، استمتاع الرجل بامرأته إذا كانت حائض بدون إيلاج. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني وأنا حائض فأتزر فيباشرني، أو كما قالت رضي الله عنها. فكان عليه الصلاة والسلام يباشر عائشة وهي حائض بعد أن تلبس إزار يمنع، إزار ما فيما بين السرة إلى الركبة. والموجب للاغتسال هو الإيلاج، إذا حصل الإيلاج وجب الاغتسال على الرجل. والمرأة الحائض يحرم الإيلاج فيها، يعني جماعها يحرم ولا يجوز، فمن فعل فعليه التوبة والصدقة بدينار أو نصفه. يقول: امتلكنا بيتا إرثا ونحن سبعة، والبيت فيه أماكن للإيجار ولم يتقدم لاستئجارها سوى مصور، فهل يجوز لنا أن نؤجر له علما بأن الإيجار في بلادنا أبدي؟ لا يجوز لكم أن تؤجروه للمصور، لأن عمل المصور حرام، وأشد الناس عذابا يوم القيامة كما ورد المصورون. وفي تأجير البيت أو الدكان للمصور إعانة له على هذا الإجرام وعلى عمل المنكر. ورد في الحديث من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ورد أن المصور يقذف مع صورته في النار، ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، ويقول الله جل وعلا ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. والتصوير من كبائر الذنوب. يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي وعليها البرقع أو الخمار؟ نعم، إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب فتصلي وعليها البرقع أو الخمار الذي يغطي وجهها لئلا يرى الرجال وجهها. يقول أحرمت من الميقات السيل أنا وزوجتي، فلما دخلنا مكة أتى زوجتي الحيض وهي محرمة، فماذا تفعل؟ تبقى على إحرامها ولا تمس طيبا ولا تأخذ شيئا من بشرتها، لا من ظفر ولا شعر، ولا يستمتع منها زوجها بشيء، وتبقى على إحرامها الذي هو البقاء في النسك حتى ينقطع دمها وتغتسل فتؤدي الطواف، تطوف ثم تسعى ثم تقصر وقد حلت من عمرتها. وأما لباسها فلها أن تغيره ولا حرج في ذلك، لو غيرته في اليوم أكثر من مرة فلا حرج، لأنه لا يتعين اللباس في الإحرام، ولا تخرج إلى مكان ما بعد اغتسالها، وإنما هي على إحرامها بعد اغتسالها تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. يقول وإذا أردنا أن نذهب إلى جدة حتى تطهر فهل يجوز؟ وإذا كان كذلك فمن أين تحرم؟ نعم، يجوز أن تذهب إلى جدة إذا كنت أنت تريد الذهاب إلى جدة وهي لا تستطيع البقاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.